السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على متن الآية الرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الثامن المقرر في هذا المعهد. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف إلى باب علامات أو معرفة علامات الإعراب. وقبل الشروع في أخذها كما وعدنا، لأننا سنأخذ في ابتداء الدرس قدر دقائق معدودة، واخترت أن نعرب قصار الصور ولن نعرب سورة كاملة لأن هذا سيأخذ الوقت كله. سنعرب شيئا من سورة الشرح، والدرس القادم نكمل إن شاء الله تعالى. قال سبحانه، والبسملة لن نعربها لأنها في كثير من الأحيان قد أخذت حقها وربما يزيد على ذلك. قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. ألم، الهمزة هذه حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، حرف استفهام، حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولم هذا حرف نفي وجزم وقلب. ونشرح هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، والفاعل في هذا الباب تكون قاعدة عندك، يكون مقدرا إذا ابتدأ الفعل المضارع بالنون، فإن فاعل يكون ضميرا مستترا تقديره نحن. وصدر ألم نشرح لك، لك اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. وصدر هذا مفعول به منصوب بالفعل نشرح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، معنى هذا أن الصدر مضاف والكاف مضاف إليه. هذا ما يتعلق بهذا المقطع من الإعراب لهذه السورة. ولا بد أن تعلم دائما أنه كما قال القائل: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر منتفع. فالنحو قياس، كيفما سمعت الإعراب وضبطت قاعدته تعربه على هذا المعنى أو على هذا اللفظ. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب معرفة علامات الإعراب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الإعراب وبيان أقسامه، فأنها أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، رجع رحمه الله تعالى إلى بيان هذه الأقسام ببيان علاماتها. وهذا الاصطلاح هو الاصطلاح الكوفي، فإنهم يجعلون الضمة والفتحة والكسرة والسكون علامة للإعراب. والاصطلاح البصري أنهم يجعلون الضمة والفتحة والكسرة والسكون هو الإعراب نفسه، وهذا كان واقعا في كتب الأعاريب المتقدمة. أما اليوم فقد اختلط الاصطلاح، ويكاد الاصطلاح البصري أن يندرس في هذا المعنى، ولا تجد من يستعمله إلا النزر اليسير. فرجع إلى بيان هذه العلامات التي للأقسام، ولا بد من هذا الربط. فقال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. انتهى مما يتعلق بعلامات الرفع. وهنا ستضبط هذه العلامات وستضبط أبوابها، ثم بعد ذلك فيما تستقبله من الكتاب ستضبط المرفوعات السبعة التي ذكرها، ويكون الناتج عندك أن كل اسم مرفوع من هذه الأبواب، من هذه الأبواب السبعة، فإنه لا يخرج عن هذه العلامات التي ذكرها. فهذا رابط مهم ينبغي معرفته، بمعنى أن هذه العلامات الأربعة بأبوابها: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وأيضا فعل المضارع، هذا بابها أنها المرفوعات من الكلمات، يعني أنا أقول الأسماء من الكلمات العربية، لأن الفعل المضارع داخل فيها. وهذه الأحكام وهذه الأسماء، هذه الأحكام كما تقدم معنا، وهذه العلامات بابها هو الاسم والفعل المضارع. وكذلك أيضا تربط على أنه على أن الضمة لا بد أن تنتبه لها فيما يتعلق بقول المصنف رحمه الله: لفظا أو تقديرا. فإذا كان العامل للرفع موجودا فإن هذه الكلمة إذا كانت معربة لا بد من العلامة فيها، فإن كانت ظاهرة فهذا واضح، وإن كانت مقدرة على الألف، على الياء، على ضمير المتكلم، فإنه لا بد من وجودها وإن كانت مقدرة. وأيضا كما سيأتي معنا أنه إذا كان الاسم منصرفا أو غير منصرف فإن علامة رفعه أيضا الضمة. فإذا تحصل عندنا أنه إذا كان مقدرا أو ظاهرا أو كان منصرفا أو غير منصرف كما سيأتي معنا. لما ذكر هذه العلامات ذكر أبوابها، فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، معناه لا خامس لها، فسبعة أبواب كما سيأتي معنا بيانها هي المرفوعات، علاماتها أربع علامات: في الاسم المفرد كما قلت لك أكان آخره مما تقدر عليه الحركات أو مما تظهر، أو كان منصرفا أو غير منصرف، كقوله تعالى: قال الله إني معكم. قال الله هذا الاسم المفرد، والاسم المفرد في هذا الباب يراد به ما ليس جمعا ولا مثنى، ما ليس جمعا ولا مثنى، فهذا الاسم منصرف والعلامة فيه ظاهرة. وغير المنصرف قال إبراهيم، قال سليمان، والمقدر قال موسى، هذا كله فيما سبق ظاهر. والمقدر قال موسى، قال القاضي، قال غلامي، كل هذه لا يخفى عليكم إعرابها، فهي فعل وفاعل، قد يكون مبتدأ وخبر محمد رسول الله، وقد يكون اسم كان، كان الله عليما حكيما، وقد يكون خبر إن، إن الله سميع بصير، إلى آخره. أنت بهذه الطريقة، بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى ستتقن هذه الأبواب بدون عسر. هذا الاسم المفرد. ثاني قال وفي جمع التكسير، وأيضا جمع التكسير، كان منصرفا غير منصرف، كانت العلامة ظاهرة، كانت العلامة مقدرة، الباب واحد، لا بد من وجود العلامة، لا بد من وجود العلامة. وجمع التكسير هو الذي لم يسلم بناء مفرده، لم يسلم بناء مفرده. تقول جبل جبال، رجل رجال، أسد أسد أسود، وهكذا. بيت بيوت، مسكن مساكن، قال الله سبحانه وتعالى ومساكن ترضونها، قال الله سبحانه قال أصحاب موسى، قال سبحانه في ومن آياته لا لا وله الجوار المنشآت على التقدير، وهكذا تستعمل القاعدة في هذا الباب، فإنه مع التمرس يسهل عليك إن شاء الله تعالى. هذا الباب الثاني. والباب الثالث جمع المؤنث السالم، وهو ما آخره ألف وتاء، وما بتاء وألف قد جمع، هذا المؤنث السالم. وهذا التعبير أغلبي، هذا التعبير أغلبي، وإلا فإنه قد يوجد في غير المؤنث، ونحن لا نريد أن نأخذ كل شيء. في جمع المؤنث السالم قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، فالمؤمنات هنا جمع مؤنث سالم، فعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذه كلها علامات أصلية، سيأتي معنا التنبيه على أبواب العلامات الأصلية والعلامات الفرعية بعد الانتهاء من الباب. الباب الثالث قال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والمراد بالاتصال هنا، المراد بالاتصال هنا ألا يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ضمير المؤنثة المخاطبة، فإن هذه إذا اتصلت بالفعل المضارع يختلف إعرابه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهي الأفعال الخمسة، ولن نستعجل عليها، سيأتي معنا، ستأتي أبوابها. الفعل المضارع أيضا قدر عليه الحركات، لكن لا مدخل للصرف فيه، فلا نقول منصرفا أو غير منصرف، فتقدر عليه الحركات كما سبق في حروف العلة، في حروف العلة. في قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، في قوله سبحانه نرفع درجات من نشاء، هذا مقدر وهذا ظاهر، فالعلامة موجودة، ولكن انتبه إلى ظهورها أو تقديرها فقط. إن الله والله يدعو إلى دار السلام. فهذه الأبواب الأربعة التي علاماتها أصلية وهي الضمة. القاعدة أن ما أتى على أصله لا يسأل عن علته. ولهذا من الخطأ في الإعراب أن يقول القائل مثلا قال الله قال موسى مثلا قال موسى فيقول قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، موسى فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مفرد. لا، فلا يعلل إعراب وفلا تعلل العلامة في هذه الأبواب الأربعة لأنها جاءت على أصلها بعكس العلامات الفرعية. ثم ذكر رحمه الله تعالى العلامة الثانية للرفع فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، يعني لا ثالث لهما. الواو هذه تنوب عن الضمة، هي أول العلامات النيابية عن الضمة. ما هما الموضعان؟ قال رحمه الله في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم. جمع المذكر اشترط أن يكون جمعا، اشترط أن يكون مذكرا، واشترط أن يكون سالما، معناه أنه قد سلم. أما الجمع فهو معروف والتذكير معروف. واشترط أيضا أن يكون هذا الجمع سالما، بمعنى أنه سلم بناء مفرده فلم يقع له تكسير كما في الباب الذي سبق، في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. المؤمنون هنا فاعل، والفاعل من أبواب المرفوعات، والعلامة هنا ليست الضمة لأنه ليس اسما مفردا ولا جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم، وإنما علامة الرفع الواو. فتقول المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وهنا تعلل لأنه جمع مذكر سالم، العلامة فرعية، جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد انتهى. وهذا الباب باب الأسماء، باب الجمع المذكر السالم على هذه الناحية. الثاني قال وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي خمسة. ولا نريد أن نتكلم على الخلاف في الباب السادس الذي هو هنو، لأننا نشرح آج الرومية ولم يكن خافيا على ابن آج الروم أن يأتي بها. هذه الأسماء الخمسة محصورة، محصورة بأنها خمسة، وشروطها أيضا بينة، فإنها تكون مفردة، تكون مكبرة، تكون مضافة، تكون إضافتها إلى غير أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وتخلو فو من الميم، وتكون ذو بمعنى صاحب. هذه الشروط مجتمعة، مختصة ومجتمعة. وهذه الأبواب الأسماء الخمسة إذا كان الباب من مرفوعات الأسماء فإنها لا ترفع بالضمة وإنما ترفع بالواو. قال أبوهم في قوله تعالى قال أبوهم، فأبو هنا فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والضمير مضاف إليه. هذا الإعراب مضطرد أيضا إذا جئت بها في اسم كان، وكان أبوهما صالحا، كان هنا اسم كان، واسم كان من مرفوعات الأسماء، فيكون مرفوعا وتكون علامته الضمة، هذه عفوا الواو نيابة عن الضمة. وهنا كما قلت لك لا بأس أن تعلل الحكم خصوصا في ابتداء التمرن على الإعراب. تقول مثلا هذا ذو علم، هذا في باب المبتدأ والخبر ذو، وهكذا. فهذه هذا الموضع الثاني من العلامة التي تكون للواو، علامة الرفع فيها الواو. الألف، نيابة الألف، قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى، وهذا موضع واحد. هو المراد بالمثنى في باب الأسماء، وهو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحة عن التجرد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، مثل قوله تعالى قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم، قوله تعالى فيهما عينان نضاختان، فهذان اسمان مفردان وعلامة الرفع فيهما الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ودائما النون مثل ما قلنا في الجمع المذكر السالم تكون علامة عفوا تكون نيابة عن التنوين في الاسم عوض، عوض تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. العلامة الثالثة وهي الثانية من الفرعيات النون، قال وأما النون فتكون علامة علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع إلى ما ذكرناه سابقا. الفعل المضارع يراد به هنا الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة وهي حصرها من جهة الأفعال، وأما من جهة الأمثال فإنه لا حصر لها، فهي باب واسع، وتضبطها إما بباب الضمائر وإما بالأعلى والأسفل، يضربان تضربان، يضربون تضربون، تضربين، ليس لها سادس، يفعلان تفعلان، تفعلون يفعلون، تفعلين، ثم تأتي تحت باب يفعلان يأكلان يشربان يتعلمان يجلسان ينامان يقومان يتحدثان، كم ستحصر من هذا؟ ملايين من استعمال العرب لهذه الأفعال التي يستعملونها في كلامهم. فعلامة الرفع هنا هي ثبوت النون، ثبوت النون في قوله سبحانه والنجم والشجر يسجدان، فيسجدان هو الفعل المضارع وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، هكذا في يضربون، هكذا في تأكلين، وهكذا في تشربين، وهكذا في جميع الأفعال التي سبق بيانها. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات النصب. إذن مثل ما قلنا في باب الرفع تأتي هنا وتستحضر هذا الباب حتى إذا ما أتى معك باب المنصوبات تعلم أن هذا الباب الذي هو منصوبات الأسماء، وإن كان هذا الباب يعصر حصره ليس كباب المرفوعات والمجرورات، باب المنصوبات مهيع العربية علله كثيرة جدا عند النحويين، ولكن ليس هذا المراد. سنأخذ ما حصره ابن آجي الروم عندما يأتي بيانه. فإذا كان حكم الكلمة النصب، عمل فيها العامل النصب، فإنها لا تخرج عن خمس علامات، لا تخرج عن هذه العلامات الخمس. فقال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، هذا حصرها. ثم سيأتي رحمه الله إلى بيانها مفصلة واحدة واحدة. فقال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب، هذه هي العلامة الأصلية، فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نحن قد عرفنا من قبل الاسم المفرد ما ليس جمعا ولا مثنى، وعرفنا أن رفعه ضمة، إذن تالي أن نصبه فتحة. فإذا كان العامل يقتضي النصب فالعلامة ليست ضمة، فتحة. فتحة تقول: تقول مثلا: أحببت محمدا، عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحببت محمدا، اتبعت محمدا. هذا محمدا هنا هو الاسم المفرد وحكمه النصب لعامل الفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ولا تعلل. كذلك تقول: أكرمت موسى وعيسى، هذا في باب تقدير، فإن العلامة هي الفتحة، لأنه كما قلنا كان مقدرا ظاهرا أم مقدرا. الثاني: جمع التكسير، إذن في جمع التكسير رفع بالضمة وينصب بالفتحة. تقول مثلا: أكرمت الرجال، أكرمت الرجال وصعدت الجبال، وقال الله سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة. فإنها كل هذه عامل النصب يعني منصوبة لأنها بعامل النصب، وعلى هذا فتكون علامتها الفتحة إما ظاهرة وإما مقدرة. هذا في جمع التكسير. في قوله تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، فهذا جمع التكسير. الموضع الثالث هو الفعل المضارع الذي سبق الكلام على شيء منه، بمعنى أنه لم يتصل بآخره شيء ولكن يسبقه عامل النصب، يسبقه عامل النصب. ونواصب الفعل المضارع ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. مثلا تقول: لن أحب الكافر، فأحب هنا هذا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. لن أرضى عن الكافر، فتحة مقدرة على آخره. النحو ما يؤخذ بالتجزئة، النحو كتلة واحدة، تعرف العلامة، تعرف العامل، وتعرف الكلمة، بهذا تستطيع أن تتخرج في النحو. أما تعرف الكلمة ولا تعرف العامل أو لا تعرف العلامة أو لا تعرف أحدهما فهذا متاهة، لن تصل في النحو إلى شيء. كل الأبواب تؤخذ جملة وتفصيلا، ولا يدرس النحو إلا هكذا. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره ما سبق، ضمير تثنية، ضمير جمع، ياء المؤنثة المخاطبة، ضمير تثنية المخاطبة، وسبق بناصب أو جازم، فإن علامته تكون الفتحة. وانتبه إلى ما ذكرناه لك في التقدير، لفظا أو تقديرا، ليس هناك شيء متروك في الإعراب في أبوابه لتعريفه، كله مستصحب معك. سننتهي من علامات النصب إن شاء الله، لأننا ابتدأنا الدرس بعد دقائق من النصف. قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة ما سنعيدها، عرفناها، هي محصورة وعرفنا شروطها، لكن إذا كان العامل فيها عامل نصب فإن علامة النصب فيها الألف. تقول مثلا: أحببت أخاك، كذلك في قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا أباهم، فأباهم هنا خل عليه عامل النصب فهو منصوب، علامة النصب الألف، علامة النصب الألف. في قوله تعالى: أن كان ذا مال، أن كان ذا مال، فذا هنا منصوب كذلك. وهذا الباب لم نطيل فيه لأنه قد تقدم معنا شروطه. نيابة الكسرة عن الفتحة، قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وعرفنا المؤنث السالم وأن هذا اصطلاح تغليب، وما بتاء تغليبي وما بتاء وألف قد جمع، فكما أنه يرفع بالضمة ينصب به الكسرة، علامة نصبه هنا الكسرة، وهنا نابت علامة عن علامة. يكسر في الجر وفي النصب مع جمع المؤنث السالم، مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، مثل قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فإن العلامة هنا هي الفتحة نيابة عن، عفوا، الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن، نيابة عن الفتحة، وهنا نابت علامة عن علامة. فهل نعلل ولا نقول الكسرة علامة أصلية؟ لا نعلل، لأنها هنا ليست أصلية بل هي نيابية، بل هي نيابية. قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. التثنية عرفنا المثنى، فإذا كان الاسم مثنى فإنه ينصب بالياء. في قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش، في قوله تعالى: وجد فيها رجلين يقتتلان، في قوله تعالى: جعلنا لأحدهما جنتين. وتقول مثلا: غرست نخلتين، إلى آخره. فالمثنى إذا كان عليه عامل النصب فإن علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. وقوله هنا: وجمع، ولم يبين، لا شك أنه لا يريد إلا جمع المذكر السالم الذي يرفع بالواو، فإنه ينصب بالفتحة. تقول مثلا: صليت ركعتين، كذلك قوله تعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء، فإن هذه مثنى، هذا مثنى، علامة نصبه الياء والنون كما سبق، عوض عن التنوين. آخرها قال: وأما النون، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذه تقدمت معنا، الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة قدمت معنا، وأن رفعها بثبات النون. طيب، فإذا دخل عليها ناصب، لن وأخواتها، لن وأخواتها، ما علامة نصبها هنا؟ حذف النون، تحذف النون، يفعلون لن تفعلون، يفعلون لن يفعلوا، تفعلين لن تفعلين، كما في قوله تعالى ولن تفعلوا، في قوله تعالى أن يبلغ أشدهما، كذلك في قوله تعالى لن يضر الله شيئا. وأنا أذكر لكم الأمثلة ونبهكم على المثال عموما إن كان تستطيعون أيضا المذاكرة والرجوع إليه. أين المورد؟ بهذا سننتهي ونقف على علامات الخفض لنأخذها مع علامات الجزم في درس القابلة إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأخيرا فأنا أنقل كلام سعيد حوى من كتاب تربيتنا الروحية له، قال: وقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة عن من غيره، وحدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش حتى قبض عليه، ثم سحب الشيش منه، ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، إذ إن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. إن من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا يؤثر فيه، كيف يستغرب أن يقذف إبراهيم في النار؟ وإن من يرى فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أثر ولا ضرر، هل يستغرب مثل هذا؟ حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الموضوع مهم جدا ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما، ومحله في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة. إن الحجة الرئيسية لمنكر هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قوم صالحين، وهذا صحيح. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. أقول للشيخ سعيد: مصدرك وثيق إذا جاء من طريق نصراني. وثانيا: هل مجالس الذكر الصوفي لها مستند في شرع الله عز وجل ومن عمل السلف رضوان الله عليهم؟ ثالثا: وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل إلى السحر والشعوذة، أو أنه ذكر مبتدع منكم يا أصحاب الطرق الصوفية؟ رابعا: أن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محفوظة، لا يحتاج المسلمون في إثباتها إلى الشعوذات وأعمال أهل الشطح والزندقة والتخيلات الكاذبة. خامسا: باليمن أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون يقال لهم الطعانة، يزعم الواحد أنه يطعن عينه بالجلجل حديدة مذبذبة في أحد طرفيها وفي طرفها الآخر جلاجل، فيزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديدة ويتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه فيما يرى للناظر، ويمسكون الحيات بأيديهم. فهل هؤلاء كان الطعن لهم كرامة مع أنهم يقولون إنهم يطعنون في بحر بن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن؟ فاتق الله يا سعيد، أهكذا الإسلام الذي تزعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك؟ سادسا: ويظهر من أسلوبك أنك تريد أن تجعل شطح الصوفية دليلا على صدق حادثة شق الصدر ومسك النار دليلا على صدق جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فإنه يلزمك أنك جعلت شطح الصوفية وتخيلاتهم السحرية أصلا ومعجزات الرسل فرعا، إذ إن الأصل هو الذي يستدل به على الفرع. ونقول لك: افهم إن كنت لا تفهم بأن معجزات الرسل ومؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية، وشطح الصوفية مموه بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال وكتب عليه الشقوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا بفضلك من ضلال الضالين، ووفقنا برحمتك إلى طريق المهتدين، وأعذنا من مضلات الفتن يا رب العالمين. هذا ما تكلم به الشيخ على كلام سعيد حواء الرفاعي الصوفي الإخواني. نعم. اللهم صل على محمد. لماذا لا يتم تعليل الإعراب في الضمة كإعراب قال موسى؟ كما قلت لك أن ما أتى على أصله لا يسأل عن علته، يعني لا يعلم. فالعلامات الأصلية التي هي الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، لا تبحث عن تعليلها. يقول لو تكرمتم بمزيد إيضاح حول ما ينصرف من الأسماء. مستعجل حفظك الله ورعاك، وسيأتي معنا، سيأتي معنا في نيابة الكسرة في باب المجرورات إن شاء الله. نعم. بعده ما هو نفس السؤال، ما هو الاسم المنصرف وغير المنصرف؟ نفس الشيء، سيأتي معنا إن شاء الله. فلماذا نعجل عليك؟ لعله غدا إن شاء الله، لأنه من ضمن الدروس. وفي الاسم الذي لا ينصرف. نعم. هل في صياغة جمع التكسير قاعدة معروفة كجمع المذكر السالم مثلا فيه زيادة واو ونون؟ لا لا، ولذلك تختلف علل التكسير زيادة وحذفا وشكلا وإلى آخره. ذكروا 6 أو 7 أبواب موجودة في حواشي الكتب. نعم. نحن نحاول أن ندرس الأجرومية. نعم. وينبغي أن تعلم أن من أتقن الأجرومية إن شاء الله ما سيترك كتابك في النحو إلا ويفهمه. لماذا يا أخوان؟ ماذا نركز على المختصرات هذه؟ لأنها جمعت أصول العلم. أنت عندما تأخذ باب مرفوعات الأسماء ستأتي معك نفس الشيء، لكن ستأتي معك زيادات، توضيحات، أبواب مختلفة. باب المنصوبات هي باب المنصوبات في الأجرومية، هي التي في الألفية، هي التي في التسهيل، لكن السعة فأصولها عندك، عرفتها وعرفت علاماتها. نعم. إذا ما هناك أسئلة فلا يلزم بعد كل درس أن يكون هناك أسئلة، فأريحوا أنفسكم إن شاء الله، تروحون تريحون معكم. هنا يقول وقع عندي إشكال في جوابكم على آخر سؤال الحصة السابقة، قولك والكلم هو اللفظ المركب غير المفيد، قد قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فهل دائما يكون الكلم غير مفيد؟ لا، المقصود يا أخي الاصطلاح النحوي. نحن دائما ننبه، وقد نبهت في دروسي كثيرا على قضية مراعاة الاصطلاح، هذه اصطلاحات النحويين. وإلا الكلمة عند النحويين ما هي؟ اللفظ المفرد. طيب والكلمة في القرآن؟ كلا إنها هي كلمة وقائلها ما هي؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، هذه مفردة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كلمة ما هي؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هل هذه كلمة مفردة؟ نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.